لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكملة لما تقدم بالأمس من قول المؤلف رحمنا الله وإياه والإيمان بالأنبياء والملائكة، تقدم الكلام حول الملائكة والإيمان بالملائكة، وأننا نؤمن بالملائكة الذين أخبرنا الله جل وعلا عنهم وأخبرنا عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بالتفصيل بما جاءنا في الكتاب والسنة من التفصيل، من تفصيل الأسماء وتفصيل كذلك أعمالهم وما ورد عنهم وصفاتهم، ونؤمن بالإجمال بما أخبرنا به من الإجمال، ومن ذكر لنا من الأنبياء جملة دون التفصيل. وجاء في أحاديث كثيرة يعني الكلام حول الأنبياء وصفاتهم وكثرتهم كثرة شديدة، فهذا نؤمن به إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وهو أصل من أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان كم؟ التي هي أركانه، أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا أصل منها، وكلها راجعة إلى الإيمان بالله جل وعلا. إنما نؤمن ببقية هذه الأركان الخمسة التي غير الإيمان بالله جل وعلا لأن الله أخبرنا عنها، فأخبرنا عن الملائكة وأرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب وأخبرنا عن اليوم الآخر ويوم الجزاء وأخبرنا بالقدر وهو الذي قدره وعلمه وكتبه وشاءه وخلقه. ثم قال رحمنا الله وإياه: ونؤمن بالرسل والأنبياء. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال المؤلف: ونؤمن بالرسل والأنبياء. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقال: والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه، بخلاف النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل. فبعض أهل العلم فرق بين النبي والرسول بما ذكر الشيخ قبل، أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا التفريق الأول يعني ذكر فيه أهل العلم يعني بعض الانتقادات، وأن النبي كيف ما يؤمر بالتبليغ، والأنبياء هم يعني أعظم الناس بلاغا لله. لكن الفرق الثاني هو الأقرب، وهو أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه، يعني يعني بشريعة جديدة، وأما النبي فإنه يبعث بشريعة يجدد شريعة من قبله، يجدد ويحكم ويدعو إلى شريعة من قبله من الرسل. قال: كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة. قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ولم يأتوا بشريعة مستقلة بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها، أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله، وقد يوحى إليه في قضية خاصة، هذا هو الفرق. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع، كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به، لأن الأنبياء إخوة، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، سلسلة واحدة، طريقتهم واحدة، فمن كذب بواحد منهم فهو مكذب بالجميع. قوله إخوة لعلات يعني إخوة يعني على رجل واحد ولكن أمهاتهم شتى، لعلات يعني ضرات، والمقصود بالعلات هذه بالنسبة للأنبياء اللي هو شرائعهم تختلف ولكن أبوهم واحد، يعني دينهم واحد وهو التوحيد، هو التوحيد وهو الإسلام، فالعقيدة واحدة لكن الشرائع والعبادات تختلف من نبيين إلى نبي. قال سلسلة واحدة طريقتهم واحدة، فمن كذب بواحد منهم فهو مكذب بالجميع، لأن الذي مع هذا مع الآخر، كلهم رسل الله، فالذي يزعم أنه يؤمن بموسى كاليهود ويكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء كافرون بجميع الأنبياء، حتى النبي الذي جاء به موسى عليه حتى لأن في الكتاب قال حتى النبي الذي يزعمون أنهم يؤمنون به وهو موسى عليه السلام، لأن في الكتاب الذي جاء به موسى ذكرا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن حملهم الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن لا تخرج النبوة عن بني إسرائيل، فهم يحتكرون فضل الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالذي حملهم على هو الحسد والبغي، الذي حملهم يعني على الكفر هو الحسد والبغي، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل. كذلك عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن هو الرسول الذي جاء بعد عيسى عليه السلام؟ لم يأتي بعد عيسى عليه السلام رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه أحمد واسمه محمد وله أسماء كثيرة. فالذي يكفر بعيسى كافر بالجميع، والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر بالجميع. ولهذا قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن أول الرسل نوح وهم كذبوا نوحا، لكن قال كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعده، لأن من كذب برسول واحد فهو مكذب بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فالذي يكفر بواحد هو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، مع أنهم يؤمنون ببعض لكن لا يكفي الإيمان بالبعض، لا بد من الإيمان بالجميع، لأنهم كلهم رسل الله وكلهم جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى، يبشر أولهم بآخرهم ويؤمن آخرهم بأولهم عليهم الصلاة والسلام. هذا مذهب المسلمين وأهل السنة والجماعة، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم، فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم. فالإيمان بالرسل يشمل الإيمان بجميع الرسل، فمن آمن برسول واحد فالأصل أنه يؤمن بجميع الرسل، لأنهم دينهم واحد، دينهم واحد، وكلهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فيؤمن العبد بمن سمى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء تفصيلا، بما سماهم الله جل وعلا وذكرهم لنا في كتابه، أو ذكرهم لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنؤمن بهؤلاء على التفصيل وبما ذكر عنهم. كل ما ثبت عن الأنبياء فإننا نؤمن به بتفصيله الذي ورد في كتاب الله من قصصهم، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغنا وثبت عندنا منها، يجب علينا أن نؤمن به إيمانا جازما، ولا نفرق بينهم في الإيمان بهم، لكن العمل إنما يكون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي خاتمة للشرائع، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين لا نبي بعده، فنسخت رسالته عليه الصلاة والسلام كل الرسالات من قبله، ليس معناها نسخت يعني أنها أبطلت الإيمان بها، وإنما أبطلت العمل بالشرائع التي قبله فنسختها. وأما الدين الذي هو أساس دينهم جميعا وهو التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فدينهم واحد، دينهم واحد ساروا عليه أجمعين. فلذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان بجميع الرسل ومحبتهم والإيمان بما فصل الله سبحانه وتعالى لنا من أخبارهم، أو فصله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، والإيمان بالإجمال الذي ذكر عنهم ممن لم يقصصهم الله جل وعلا علينا، كما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. وكل هؤلاء الرسل أرسلهم الله جل وعلا رحمة للخلق، رحمة للخلق، والله جل وعلا يصطفي لرسالته أحسن الناس وأفضلهم، ويعني أطيبهم قلوبا، أطيبهم قلوبا يصطفيه الله سبحانه وتعالى ويرسله إلى الخلق، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه ابن مسعود يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرها قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا اختارهم على علم، اختارهم على علم منه سبحانه وتعالى بهم. فهذا هؤلاء الرسل نؤمن بهم، الإيمان بهم يكون بالتفصيل وبالإجمال، بالتفصيل فيما ذكر الله جل وعلا لنا فيه التفصيل، وبالإجمال فيما ذكر لنا فيه إجمالا دون تفصيل. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. الشرح، قال الشارح حفظه الله: من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه. ومما في اليوم الآخر الجنة والنار، وهما دارا الجزاء. فالمؤمنون في الجنة التي أعدت للمتقين، والكفار في النار التي أعدت للكافرين، فهما دارا الجزاء. والدنيا دار عمل ليس فيها جزاء، والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل. فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر، لأنه لا بد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر، ومن ذلك الجنة والنار. هذا مذكور في القرآن في مواضع: فالذي يكفر بهما أو يؤولهما كالقرامطة والباطنية يؤولونهما فهؤلاء كفار بالله عز وجل. الإيمان باليوم الآخر، ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه يشمل الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون إيش؟ مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون إيش؟ مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. كل هذه التفاصيل التي أخبرنا الله بها أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها. ولاحظ المؤلف رحمه الله وإياه ذكر هذه الأصول: أولا ذكر الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفاته، وأننا نؤمن بصفاته من دون تحريف ولا تأويل ولا، ثم ذكر الإيمان بالملائكة والأنبياء، وهنا يذكر الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وذكر فيه الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن يعني موجودتان. قال الشيخ: فلا بد من الإيمان بالجنة والنار، وأنهما داران حقيقيتان، دار للمتقين ودار للكافرين، وهما باقيتان وهما موجودتان الآن، مخلوقتان الآن وباقيتان لا تفنيان. قال تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. وكلمة أعدت دليل على أنها موجودة ومعدة، وليس معناه أنها تخلق فيما بعد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تدل على وجود الجنة والنار، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وقال: في شدة البرد جعل الله لجهنم نفسين، نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدون، ونفسا في الشتاء وذلك شدة البرد فهو من زمهرير جهنم.

إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فهبطوا إلى الأرض، وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلى الله هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، أي فتاب آدم وحواء عليهما السلام إلى الله جل وعلا فتاب الله عليهما. أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب، ولذلك طرده الله من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر، نسأل الله العافية. وقوله فأخرج منها بعدما عصى الله سبحانه وتعالى، أي إخراجه من الجنة عقوبة له على معصيته، لكنه تاب إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في القرآن. وهذا يعني من أوضح الأدلة على أن الجنة موجودة الآن، موجودة وباقية، أن هذه هي الجنة التي إيش؟ التي أخرج منها آدم عليه السلام. فهذا من أوضح أدلة وجود الجنة، وأنها موجودة يعني من زمان وباقية. وفي هذا يعني بيان لما أخبرنا الله جل وعلا به وأعده، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر المؤمنين به، كما قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فأمره بالبشارة، وقبلها قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إيش؟ أعدت، يعني هي موجودة الآن ومخلوقة، أعدت للكافرين. فالجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، قال فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال فأشد ما تجدون في الحر فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني من البرد في الشتاء فهو من نفس جهنم. فهي يعني هذا الذي تجده ويذكرك الله جل وعلا به في كل سنة، إنما هو تذكرة ولطف ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وليس كهذه التي في الدنيا، وليس كهذا الحر الذي في الدنيا. كما أن النار أيضا التي نوقدها، هذه النار التي نوقدها في هذه الحياة الدنيا، ماذا قال الله جل وعلا فيها؟ قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني للمسافرين، فجعلها الله سبحانه وتعالى إيش؟ تذكرة. هذه النار التي عندنا في الدنيا تذكرة، إذا آنسها الإنسان أو أحسها أو لمسها تذكره، أو اقترب منها ووجد هذا الحر الشديد منها فإنه يعني يتذكر بذلك العذاب الذي في نار جهنم، فيخاف من الله جل وعلا، ويكون في قلبه خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقاب الله جل وعلا، فتذكر هذه. وقد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هذه النار التي عندنا في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء واحد. فقالوا والله يا رسول الله إن كانت لكافية، كافية هذه التي في الدنيا كافية. قال لقد فضلت عليها 69 جزءا، يعني أضعاف ما في حر هذه النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية وأن يعيذنا وإياكم من النار. اللهم أعذنا وإخواننا ووالدينا من النار ولجميع المسلمين. اللهم أعذنا وأعذ جميع المسلمين من النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وذكر يعني الشيخ هنا، الشيخ صالح ذكر أن آدم عليه السلام وقع هو وزوجه في معصية الله سبحانه وتعالى بالأكل من تلك الشجرة، ثم تاب الله جل وعلا عليهما تاب الله سبحانه وتعالى عليهما وأهبطهما إلى هذه الأرض. وأما إبليس فغضب الله جل وعلا عليه ولعنه، طرده من رحمته، نسأل الله العافية والسلام، لأن معصيته يعني خطيرة جدا. معصيته من معاصي القلوب التي فيها اعتراض على الله جل وعلا. وهذه قاعدة يعني عظيمة ننتبه لها، أشار الله جل وعلا إليها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكرر أهل العلم الكلام حولها، وهي أن معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح. معاصي القلوب أعظم وأشد جرما من معاصي الجوارح، كما أن عبادات القلوب، عبادات القلوب أعظم منزلة عند الله جل وعلا من عبادات الجوارح. وهذا يعني يدل عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ومن أوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. وفي الحديث الآخر قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3، يعني في القلب. وقال بكر بن عبد الله المزني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن سبقهم بشيء وقر في صدره، وقر في صدره. يعني معاصي وكبائر القلوب أعظم جرما من معاصي وكبائر الجوارح، وخصوصا هذه الثلاث الخطيرة، الثلاث المعاصي الخطيرة التي هي أخطر معاصي القلوب، وهي أي شيء الثلاث؟ لا، قبله الشرك بالله جل وعلا. الشرك بالله سبحانه وتعالى هو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، أو تعلق القلب بأحد مع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله. إذن إيش معصيتهم؟ في هذا القلب الذي هو يعني أعظم ما يعصى الله سبحانه وتعالى به، هي معاصي القلوب التي على رأسها الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمعصية الثانية هي معصية الكبر، معصية الكبر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. بسبب الكبر. الكبر هذا يعني من أمقت صفات المخلوقين، وهو منازعة لله سبحانه وتعالى. الكبر منازعة لله جل وعلا. كما أن المعصية الثالثة أيضا وهي الحسد منازعة لله جل وعلا، كلها فيها منازعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، حينما يحسدون، يحسد بعضهم بعض، هم الذين يقسمون هذه الرحمة ويوزعونها بين الناس. فالحاسد إنما يعترض على الله جل وعلا وينازع الله سبحانه وتعالى، ينازع الله جل وعلا في عطائه وفي منعه وفي تصرفه سبحانه وتعالى. وإبليس كان على الكبر وعلى الحسد، على الكبر وعلى هذا الحسد، ولذلك كفر بالله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، وأشرك بالله جل وعلا فاتخذ إلهه هواه شهوته ورغبته ونفسه. يعني إبليس قد ما يكون يعني شركا ظاهرا بغير الله، لكنه أشرك مع الله جل وعلا. فأشرك إيش؟ يعني في النهاية أشرك إيش؟ أشرك نفسه مع الله جل وعلا، أشرك نفسه مع الله. فجمع بين الكبر والحسد التي هي منازعة لله جل وعلا، ويقول: أنا خير منه، أنا خير منه. فالذي دفعه على هذا تعظيمه لنفسه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من كانت فيه هذه الصفات، نسأل الله العافية، يعني خطيرة جدا عليه. وتجد أعظم من يبتلى بهذا من كان جاهلا بالله سبحانه وتعالى، معظما لنفسه، معرضا عن الوحي. ولذلك تجد في المبتدعة من الكبر والغطرسة والإعجاب بالنفس، وكذلك الحسد، تجد فيهم شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلام. بينما تجد الموحدين كلما عظم علمهم بالله سبحانه وتعالى وعظمت معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، كلما ازدادوا خضوعا وانكسارا وذلا لله جل وعلا وتعظيما له سبحانه وتعالى من جهة، ومن الجهة الأخرى رحمة بالخلق، رحمة بالخلق. كلما عظمت الرحمة في قلوبهم لخلق الله جل وعلا، سواء المؤمنين، فلا يرون لأنفسهم فضلا على أحد من المؤمنين. يعني تجده يعني يتواضع جدا بسبب معرفته وعلمه بالله سبحانه وتعالى، وتواضعه إنما هو لله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: وما تواضع أحد، انتبه كيف الإخلاص، وأن التواضع الحقيقي